الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذا قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ما زلنا في كتاب الزكاة. وقال في الباب 31 من الباب، قال: باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاء. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاك قد بلغت محلها. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة هو ما ذكره الإمام البخاري هنا في ترجمة الباب الحديث، فقال: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة. كان الزكاة والصدقة كم، ما القدر الذي يعطيه؟ ومن أعطى شاة، يعني هل يجوز أن يعطى الفقير شاة كاملة في الزكاة؟ فنعطيه شاة كاملة. ثم ذكر هنا حديث أم عطية أن قال: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، وأن شاة من الصدقة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، وعائشة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم عليهم الصدقة. فقال النبي: عندكم شيء؟ إن عندكم شيء ليأكله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا، يعني ما عندهم شيء من إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، وكان طبعا يطعموه لبريرة اللي هي مولاتها، ولا يأكل منه. فقال النبي: هاتي، يعني يأكل منه، قد بلغت محلها. بلغت محلها اللي هي الصدقة، بلغت محلها اللي هي نسيب. فهذه دي. أما إذا أخذ الفقير الزكاة ثم تصدق به هو بعد، يعني أخرجه هدية هو بعد ذلك، لمن لا تحل له يعني الصدقة؟ كرجل غني، صدف رجل غني عنده فأطعمه، وهو الأصل عنده مال زكاة، أو أعطاها لأحد من آل البيت، فإن هذا يكون يجوز له، لأن الصدقة قد بلغت محلها. هذه الفائدة الثانية اللي هي أنه إذا بلغت الزكاة محلها فلا بأس بعد ذلك أن يأكل منها من لا تحل له الصدقة. الأمر الآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني كانوا يعيشون بحياة بسيطة بعيدة عن الغنى والترف، فإنه كثيرا ما كان يسأل عن الطعام: عندكم شيء؟ وكان يقول: لا، يعني ليس عندنا أي شيء يعني يأكله. وكثيرا ما كان يكون ليس عنده شيء، وكان أصل خالص يعني لا، حتى التمر والماء عليكم الصلاة والسلام. باب زكاة الورق. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا هو النصاب. فقول النبي: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. خمس ذود، الذود اللي هم يعني مجموعة الإبل، فالخمس أقل منهم ما في صدقة اللي هو أربعة، يعني إلى أربعة، واحد عنده رأس من الإبل، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما فيها. إذا بلغت خمس ففيها الشاة، يبدأ هنا دي. وليس فيما دون أقل خمس أواق أي من الفضة صدقة، خمس أوقيات. إذا كان فيه خمس أوقيات يبدأ فيها الزكاة اللي هي ربع العشر، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والوسق مرة، وهو قلنا أنه نحو يعني 100 أو بعضهم يقول إلى 120 كيلو الآن من ما يخرج منه الزكاة، اللي الحبوب والثمار أو ما يدخر أو القوت. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول في بعض في فوائد هذا الحديث، يقول الإمام ابن حزم: فإذا أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات اللي هي العشور اللي هي الزروع والثمار، هذه لا ليس فيها حول، وإنما عرفوا تخرج من يوم الحصاد لقول الله: وآتوا حقه يوم حصاده. أما النقود فإنها لابد يحول عليها الحول، والماشية يحول عليها الحول. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. هذا الباب معنى الترجمة: باب العرض في الزكاة. يعني هل يجوز في الزكاة أن يعطي الإنسان بدل من المال الذي حلت فيه الزكاة، يعطي بدلا منه، فبدل النقود مثلا يخرج ثياب ومصنوعات، وبدل الغنم أو الإبل أو البقر يعطي غيرها مثلا نقودا؟ يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله باب العرض في الزكاة أي جواز أخذ العرض أو العرض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها يكون العرض معجمة، والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته له. هذه المسألة البخاري وافق فيه الأحناف، لأنه لا يقول ب يعني استبدال مال بمال آخر في الزكاة إلا الحنفية، وأما جمهور العلماء فيقولون لا يخرج من الزكاة إلا عين المال الذي يعني كان فيه الزكاة. أما البخاري فكأنه يميل إلى هذا، يميل إلى أن يحل مال محل مال آخر. يقول: وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها. قوله: وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، مقصود بالتعليق لأن البخاري هنا يقول وقال طاووس، وهو بينه وبين طاووس عدة رجال، فقوله وقال طاووس لا تعليق بسمى تعليقات البخاري، والبخاري إذا علق الحديث على شخص بصيغة الجزم قال وقال فلان، مثلا قال ابن عمر قال طاووس، يكون هذا جازم بأن الإسناد صحيح، لكن لا تقول الإسناد إما اختصارا وإما لأنه على شرطه، وإما أن يذكره إما اختصارا وإما لأنه ليس على شرطه فيترك الإسناد، لكن هو صحيح عنده. أما إذا كان الإسناد يعني غير صحيح عنده فإنه يقول بصيغة التمريض، يقول وروي عن فلان كذا، فيقول روي وحكي بصيغة التمريض يدل على أنه يعني عنده هذا الإسناد ليس بصحيح. فهنا قول وقال طاووس جاء بصيغة الجزم فهو صحيح عند البخاري. قال معاذ لأهل اليمن يقول ابن حجر هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه. أما بعد من علق عنه من طاووس إلى معاذ هذا فيه انقطاع بين هؤلاء، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الحديث التي ذكرها في الباب. وقد روينا يقول هذا الإمام حجر أثر طاووس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم الميسرة، وعمر بن دينار فرقهما كلاهما عن طاووس. وقوله خميس قال الداودي والجوهري وغيرهما ثوب خميس بسين مهملة، هو ثوب طوله 5 أذرع، وقيل سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك مملوك اليمن، وقال عياض ذكره البخاري بالصاد خميس، وأما أبو عبيدة فذكره بالسين. قال أبو عبيدة كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب، وقال عياض قد يكون المراد ثوب خميس أي خميصة لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله لبيس أي ملبوس سعيد بمعنى مفعول. وقوله في الصدقة يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج، وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه من الجزية بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول. قد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم الميسر عن طاووس أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة. وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى أتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخر. مفهوم هذا؟ يعني أنه توجيه هذه المقالة التي هي يعني تخالف شبه ما كان عليه الجمهور، توجيه مقالة يعني معاذ لو صح عنه هذا أنهم قال لهم أعطوني بثوب خميس أو لبيس مكان الذرة والشعير، الذرة والشعير هذه تأخذ خلاص وأتحقق ما حصل لي، فبدي أخذ هذا. يقول أنا أخذ هذا منكم، يقول هذا أنفع لأصحاب النبي من الذرة والشعير اللي هو الثياب، وذلك أنهم يعني يحتاجون هذا. فقال أنه هو قال لهم هذا مو من باب أنه يستبدل الزكاة بهذه، وإنما لأنه هو أيضا حيبيع الزكاة، إذا حيأخذ منهم يعني الذرة والشعير حيبيعها وبعدين يشتري ثياب ويعملها سيأخذها من يعني من البداية. ها؟ يعني إذا كان هناك قرار ما يترك على هذا على زكاة الفطر أو أنه تؤخذ نقدا وليس عين. ما كنا هذه بالنسبة يعني جمهور أهل العلم على أنه ما يجوز إخراج الزكاة إلا مما فرض من المفروض فيه. نعم. يقول قال ويعيده أنه لو كان من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيرد على فقرائهم، ويجيب أنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة للإمام ليتولى قسمتها، وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا. وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه، هذا ما أجيب عنه بهذا أن هذا اجتهاد من معاذ وأنه لا يحتج به، لكن هذا كذلك بعيد لأنه لابد هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد أن يعلم بها النبي صلى الله عليه، وبالتالي إذا أقره عليها يكون هذا من الدين. يقول فيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع. وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها، الاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة، فلعل هذا منها، وتعقب بقوله مكان الشعير والذرة، وما كان الجزية حينئذ من أولئك شعير ولا ذرة إلا من النقدين. فالكلام أن هذا كان يعني في الجزية ويجوز استبدال هذا محل هذا بعيد جدا. وقوله أهون عليكم أراد معنى تسلط السهول عليهم، فلم يقل أهون لكم. وقوله خير لأصحاب محمد يرفق بهم، لأن مؤنة النقل فقيرة فرأى الأخص في ذلك خيرا من الأثقل. البخاري أيضا استدل بقول النبي وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدراعه في سبيل الله. فكان الرسول رأى أن احتباس خالد أدراعه في سبيل الله مكان إخراج للزكاة، فكان هذه محل هذه، وهذا اللي استدل بها البخاري فإنه يخرج شيء محل شيء. طبعا هو الذي يقول لا ما يخرج من الزكاة إلا نفس الزكاة يجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، يعني يجيب عنه لأنه ما هو ما ما ما هي ما جعلها محل الزكاة، وإنما أن مال خالد إنما وضعه في هذا، يعني ماله اللي هو نقوده حطها في الأدراع والأدراع جعلها في سبيل الله، وضع ماله في سبيل الله يعني. نعم، فإنه قد وضع ماله يعني وضع أدراعه في سبيل الله، وليس معنى إنه يعني قبل منه وضع أدراعه في سبيل الله في مقابل المال الذي عنده مما تجب فيه الزكاة. وكذلك قول النبي للنساء الأنصار تصدقنا ولو من حليكن، فإن هذه تصدقنا ممكن يأمرهم بالصدقة اللي هي الصدقة المستحبة وليس الصدقة الواجبة، فهذا يكون أنيت. ثم إذا كان يتصدقن من الصدقة الواجبة في الحلي فإخراج الصدقة الواجبة من الحلي حلي، فمن الحلي حلي، فأيضا ممكن أن يقال إنه لا حجة فيه. على كل حال هذا رأي الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه لا تخرج الزكاة إلا يعني من المال الذي وجبت فيه الزكاة ولا يجوز إخراج بديلها. وهذا رأي سمعتم رأي الإمام البخاري ورأي الإمام أبي حنيفة أنه يقول المراد هو نفع الفقير، فإذا أخرج مال ينفع الفقير فيه أحسن، فبدل ما أعطيه مثلا شاه ربما ما يقدر يرعى فيها ويشتوى فيها ويفترش فيها فأعطيه محلها نقود مثلا فتكون أنفع له. لكن هذا في أعطاء الفقير، أما في أخذ الزكاة من يعني صاحب المال فإنه ينبغي أن يؤخذ من ماله، وإنه لو قال لا والله أنا عندي مثلا نخل وثمر وأنا حأعطيكم بدل التمر هذا مثلا عندي 100 وسق يصير علي 10 فأعطيكم بدلهم نقود، فهل يقبل منه أو لا؟ فعلى قول الجمهور لا يقبل منه، لا بد يأخذ من التمر وسط التمر. أما بعد ذلك هل نعطي الفقير إذا أخذ الإمام قبض الزكاة هل يعطيها بعد ذلك للفقير نفس الزكاة التمر، ولا إذا كان هناك شيء أنفع له منه فيعطيه؟ فهذا يبدو الله أعلم أنه هو يعني يمكن يكون في هذه الحالة أنه لو بحث على ما هو أنفع للفقير وفعل له يكون خير، حول له مثلا هذا التمر إلى نقود وجده أنه أنفع له، أو حول النقود إلى يعني مطعوم أو ملبوس يمكن تكون أنفع له. وهذا احنا رأيناها مثلا في أبواب الصدقات، مثلا ممكن تجيك صدقات هنا مال وتوديها مثلا لبلد مثلا فقير يكون هنا في الكويت المطعوم والملبوس لو اشتريته بالمال هنا وديته يصير كأنك أعطيته ضعف المال اللي هتعطي له إياه، حيشتري مثلا كيلو العيش مثلا هناك بضعف ثمنه أو اللبس هنا بضعف ثمنه، فلما تودي له مطعوم وملبوس يبقى كأنك ضاعفت له مثلا الزكاة أو نفعته، فيكون هذا أنفع له فلا بأس بها. لكن الأفضل لأن الزكاة عبادة أنها يعني حتى يحافظ عليها عبادة أنها تؤخذ من نفس المال الذي وجبت فيه، لأن هذا فيها معنى التعبد كذلك، معنى التعبد لله سبحانه وتعالى، ولا يحول من مال إلى مال، لأنه إذا حولناها من مال إلى مال ممكن يعني يصير فيها باب يعني فتحنا يعني باب للذريعة للتهرب من الزكاة بصورة، وإما آخر غيرنا من صورة العبادة. قال يوسف لا أشار إلى ديت وديت اللي هي الرخ يعني رقاب مالي طلب سقيق ها نعم اللفظة مش الحلق يا شيخ لا انت يمكن هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا شنو هذا؟ هذا شنو؟ حلقة هذا حلق فأشار إلى أذنه الأذن فيها الإيش؟ الأطراف والحلق فيها إيش؟ ها؟ الطلالة حلق هذا الحلج هذا باللغة الكويتية حلج هذا فهمه لكن هذا الحلق هذا لا هذا الحلق هذا هذا الحلق باللغة العربية حلق هذا أما الحلج هذا ديت الآن الفقير يعني عدد حاجات على كل حال يعني الزكاة جاءت من كل الأموال ففي زكاة نقود تعطى نقود في زكاة زروع تمساك الله زكاة الزروع والثمار تعطى الزروع والثمار شايفك زكاة الطعام طعام الإبل ولا البقر الغنم زكاتها هكذا فأولا إخراج الزكاة ينبغي أن تخرج الزكاة من المال الذي وجبت فيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك حياك الله حياك الله فإخراج الزكاة يجب أن يكون من المال الذي وجبت فيه ثم على ذلك هل يحول هذا المال إلى نوع المال إلى مال آخر ينفع الفقير هذا محل النظر فبالنسبة للأمر الأول يعني جمهور العلماء على هذا جمهور العلماء على أنه لا تغير صورة الزكاة لأنها عبادة ولا نفتح باب يعني الـ لا باب يعني التفصي من الزكاة وهذا فليخرج ما أوجب الله تبارك وتعالى فيها إذا ما أخذها الإمام ثم لذلك أراد أن يتصرف فيعطي الفقير ما هو أنفع له وجد أنه والله عنده يعني بعير بده يعطيه الفقير ما ينفعه فقير مثلا ما عنده هو إيش يعطي له بنت لأبوه نعم شو يسوي فيها إذا فقير ينتفع بها يعطى ما يعطى بديها يعطى بديلها فيعطى النقود بدل منها زين بس حتى لا تتغير صورة ال ممكن يعني من صلاحات يعني من صلاحات نعم ممكن يبحث عن اللي هو ما هو أنفع للفقير باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة عن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قول الإمام البخاري هنا باب لا يجمع بين متفرق، يعني إذا كان شخص له مال في أماكن شتى، له إبل في هذا المكان وإبل أخرى هناك وإبل هناك، فهل المزكي عليه أن يحصي إبله في كل الأماكن المتفرقة؟ وأنا حاصل مثلا في الصومال في السعودية وحاصل في الكويت وحاصل المكان هذا، هل يجمعها كلها ويحسبها حسبة واحدة لأنها يملكها شخص واحد؟ الجواب لا، رسول نهى أن يجمع بين المتفرق. إذا كان هذا المتفرق لها راعي ومسقى ومشرب واحد وهذه منفصلة عنها، فهذه تعطى زكاة بروح وهذه زكاة بروح وهذه زكاة بروح، وإن كان مالكها واحد. ولا يفرق بين مجتمع، العكس كذلك، إذا كان فيه قطيع مجتمع ويشترك فيه مجموعة من الملاك، يعني 3-4 مشتركين في هذا القطيع من الغنم، عندهم 1000 رأس 2000 رأس من الغنم، ولكن فيه 3-4 يملكونهم، فهل المزكي يفصل من هذا القطيع الواحد لكل مالك ملك الخاص ويطلع زكاة خاصة به؟ الجواب لا، يطلع الزكاة من كل هذا المجموع، وهم يعود بعضهم على بعض، معرفة هم يعود بعضهم على بعض بحسب الأنصبة التي لكل منهم. بالنسبة للتفرق، يعني إذا لو كان أحد المجموعات لم تبلغ النصاب لا يطلع عليها زكاة، ما يطلع زكاة. يعني لو كان عنده مثلا 39 شاة هنا و39 شاة هناك و39 شاة هناك، هي مجموعهم أكثر من 100، فيهم أكثر من شاتين، لكن هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه زكاة، يكون ما عليه زكاة لأنه ليس عنده قطيع واحد بلغ 40 شاة. إذا كان يملك فيه أكثر من بيت، النقد لا، النقد سبيله واحد، النقود سبيلها واحد، وإنما هذه في الماشية فقط. ها؟ كل هذه سبيلها واحد، مال الشخص ذمة المالية واحدة في النقود، في النقود وعروض التجارة واحد. ها؟ لأن هذا مال شو اسمه بيسموه مال، يعني المال اللي هو المال المستثمر هذا. عليكم السلام ورحمة الله. نشوف ماذا قال. طبعا هذا أبو بكر كتب له قال له فرض رسول الله لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. هل يفرق بين المجتمع خشية الصدقة؟ اللي هو طبعا واحد يعمل هذا سواء كان لنفسه أو لغيره، يجي مثلا يكون عنده مثلا مجموعة تبلغ النصاب فيروح يفرقها أعداد أقل من النصاب عشان يخرج ما يصير عليه الزكاة، طبعا هذا يكون تحايل لإسقاط الزكاة. يقول الإمام ابن حجر قوله يذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل لفظ هذه الترجمة، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولا، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد خلفه من هو أحفظ منه في الزهري فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري، وقال إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهري قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به، ولهذه العلة لم يجزم به البخاري، لكن أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب ولفظه ولا يجمع بين متفرق بتقديم التاء أيضا، وزاد خشية الصدقة، واختلف في المراد بالخشية كما سنذكره. وفي الباب عن علي عند أصحاب السنن وعن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت في عهده، في عهده يعني في العهد المكتوب له للمصدق افعل كذا وكذا، فذكر مثله وأخرجه النسائي، وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي. وقال مالك في الموطأ: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، لأنها تصير 120 فيها شاة واحدة، فلما يجمع 40 هل فيها شاة، لكن إذا جمعوا الثلاثة دول صار 120 يصير تجب فيها شاة واحدة فقط، فهذا ما يجوز هذا. أو يكون للخليطين 100 شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياة فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحد. وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل. أفهم؟ الساعي اللي هو يجمع الزكاة، ما يجمع مال الشخص ولا كذلك عشان يطلع زكاة أكثر، ولا صاحب المال يفرقها أو يجمعها عشان يخرج أقل. نعم. يقول: واستدل به لأحمد على أنه من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتأخذ منها الزكاة لبلوغ النصاب. قاله ابن المنذر. وخالفه الجمهور فقال: يجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. هذا رأي آخر. واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا. والله تعالى أعلم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس: وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. هذا اختلاف أهل العلم في الخلطاء. فالأول يقول البخاري: باب ما كان من خليطين. خليطين يعني اثنين وخلطين غنمهم، على عنده مثلا 50 رأس وعلى عنده 50 رأس وخلطينهم بعضهم مع بعض. يقول: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي، وهو انه اذا اخرج الزكاة الزكاة تخرج من مجموع ويتراجعين بحسب الايه، بحسب عدد كل منهم. يقول: وقال طاووس وعطاء من التابعين: اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما. اذا علم كل واحد كم راس له في هذا الخليط يقول ما يجتمع، يعني ما يجمع مالهما، وانما يزكي هذا على حدة وهذا على حدة وان كانوا مجتمعين، بس هذا خلاف النص. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وهذا رأي آخر. يقول: ما تجب على واحد زكاة، فرد واحد مثلا عنده 20 راس فقط من الغنم ومختلط مع شخص آخر، فهذا ما تجب، فهذا إذا أخذ من المجموع ورجعوا بالسوية يرجع لنصف شاة. أما إذا على كلام سفيان يقول ما عليه شيء، لا تجب عليه شيء إلا إذا كان لكل واحد منهم 40 شاة فأكثر، أن ذلك يعني يتراجع. يقول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. وهذا واضح جدا أن الخليطين يخرج الزكاة من يعني من العدد الكامل لهما ثم يتراجعان بينهما بالسوي. لا، احيانا يكون يعني الخليط هو انه مختلف لكن كل واحد عارف غنمه، يعني كل واحد يعرف غنمه كأنه من رعاهم مع بعض عشان يوفروا مثلا راعي واحد وهذا واحد، لكن كل واحد عارف، لكن مراحهم واحد وشغلهم واحد، لكنهم مع هذا اذا كون زكاة واحد على المشتركين في الراعي او التكلفة. نعم، مرام مشتركين في الراعي، راعيهم واحد ومشربهم واحد وكلفتهم واحدة. نعم. نشوف ماذا قال الإمام ابن حجر. يقول: اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي. فعند أبي حنيفة أنه الشريك، قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلطا. وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقهما مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث. هذا نعم، بل لابد أن زكاتهم تخرج الزكاة من المجموع. يقول: وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة قبل النهي، ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. يقول أيضا: اختلف في المراد بالخليط، فقال أبو حنيفة هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلفاء، وقد بينه قبل ذلك بقوله: إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة. واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الأصل قوله: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وحكم الخلطة بغير هذا الأصل، وحكم الخلطة بغير هذا الأصل، فلم يقولوا به. وعلى كل حال الحديث يعني بين واضح وفيه رد عليه. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حديث عظيم جدا، ومعناه أن أعرابي، العربي هو ساكن البادية من العرب، ما يسكن في حاضر في حواضر بيت، وإنما هو الذين يرتحلون طلب وراء العشب. سأل النبي عن الهجرة يعني إلى المدينة والسكنة فيها، فقال له النبي: ويحك. طبعا هذا الدوي إذا ترك هذه وجاء يشتد عليه الأمر ويصبر عليه السكن في المدينة السرية، فلذلك قال النبي: ويحك، إن شأنها لشديد، شأن الهجرة شديد، وخاصة بالنسبة لأهل البادية. أما بالنسبة للذين في مدينة وانتقل إلى مدينة أخرى، الأمر عنده يعني يكون أسهل كثيرا، أما الذي يترك البادية ويسكن في الحاضرة صعب جدا. فقال النبي: ويحك، إن شأنها لشديد، أي على مثلك يعني، فهل لك من إبل؟ قالوا: لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. فقال له النبي: فاعمل من وراء البحار. ومعنى من وراء البحار يعني من أقصى الدنيا، يعني لو من أقصى الدنيا، ودائما هي البحار هي الأماكن الشاسعة، فما وراءها هو يكون في البعيد. فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لا ينقصك الله تبارك وتعالى شيئا من عملك. أي أقره أن يكون في البادية. وطبعا حبب النبي صلى الله عليه وسلم يعني البادية أن يتحطر من باب الاستحباب، وشدد في البادي إذا تحضر أن يتبدى مرة ثانية، ما يجوز له أن يعود. إذا تحضر وجلس في الحاضرة فهذا ما يجوز، جعلها مشابه الردة. نعم، لأن هاجر إلى الله ورسوله جلس خلاص، إذا هاجر يجب يلتزم بالهجرة، لأن هذا فإذا رجع يصير كأنه مثل ارتد. خلاص إذا تحضر خلاص ما يجوز يتبدى مرة ثانية، كما قال شو اسمه الحجاج وغيره، قال لسلمة، قال له: ارتدت؟ فقال له: لا، إن رسول الله أذن لي في الباد. لأن سلمة كان مهاجر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من عدائين العرب يعني، فقال له: إن النبي أذن لي في التبدي، يعني أنا استأذنت النبي وأذن لي في التبدي. ف التبدي بعد الهجرة هذه كبيرة من الكبائر، ومجيء البدوي إلى الهجرة هذا يعني ينصح، لأنه يعني يجب أن يصبر يعني. مثل ما جمع الناس بأول الهجرة فالنسول باعه على الهجرة، ثم اشتوى المدينة وبعدين خلص، وقال النبي إن هذه المدينة يعني تنفي خبثها وأنفع طيبها. يقول هنا الإمام ابن حجر يقول حديث أبي ذر، أما يقول حل الحديث يأتي بعد ستة أبواب من رواية المعروف بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها، ويأتي معه حديث أبي ذر أيضا في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن الهجرة وموضع الحاجة منه قوله فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى. قال الزين ابن المنير في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه الترجمة، منها إيجاب الزكاة والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو منعه إقالنه الذي تربط به الإبل، وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات، وتواعد من لم يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة، وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الإبل ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة، فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالبدن. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب له من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة دونها هذه، يعني الجزعة 4 سنوات حقة 3، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، فيطلع حقة وشاتين بدل الجزعة إن استيسرتا له، أو 20 درهم، أو يطلع 20 درهم بدل الشاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة، هذه سن أكبر هذه، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. العكس، يأخذ منه الجذعة، يأخذ منه الجذعة سن أكبر ويعطيه يعني للسن الأكبر هذه شاتين أو 20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون أي أم سنتين، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. العكس، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض اللي هي أم سنة، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين أصلا. فسن يعني بدل السن بس يعوض الناقص بشاتين أو 20 درهم. باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المسنى الأنصاري حدثنا قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، لا زكاة الإبل 24 واحدة من الإبل 25 ديت دي فيها زكاة خاصة فيها ديت بنت مخاض، أما 24 فكل 5 فيها شاة، إذن هيطلع 4 أشياء كلها تحسب، لكن لا تعطى إلا هذه إلا السن اللي قال عنه الرسول. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. هذا أول شيء، أول فرض من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض اللي هم أنثى. فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم، هذه خلاص في صدقة الإبل، حفظتها؟ ها؟ ما عندك إبل؟ ولد عنده إبل بس. وفي صدقة الغنم أسر هذه، في سائمتها، وعن السائمة التي ترعى، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. من 40 إلى 120، قبل 40 ما فيها شاة. فإذا زالت على 20 و100 إلى 200 شاتان، توصل 200 تصير شاتين، يصير 150 فيها كم شاة؟ احنا نصير شاة واحدة بس، 199 شاة واحدة. نعم. فإذا زالت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث يصير شاتي. فإذا زالت على 300 ففي كل 100 شاة، تصبح كل 100 شاة والبرد. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة أو 30 يعني، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربلوش إذا بدي مثلا عنده، والله وجد عنده 39 وقال بدي أطلع أنا عليها زكاة، خلاص تدخل في الرقة اللي هو الذهب ربلوشن. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ها؟ شلون؟ الرقة اللي هي الذهب سمى الرقة لأنه يرق، فالرقة ربلوشن. أما الرقة جمالتنا لا، مدينة هذه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Thank you.